وهو العلو لازم أن يكون محصورا ومحمودا هكذا زعم فسبق الجواب عليه. نعم ورتب اعتراف من الباقي عندنا اللي بينها تباين هو العلو والاستقرار. أصل الصعود من أصل إلى آخر. أما صعوده لا ما في أصل صعد على العرش من على عليه ولا زمن في النصوص. نعم النصوص اللام غار تزويد يعني حتى تصل المستقر. نعم كل ما في القرآن من الأحكام فهو بارك بين الأيام. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الخلفاء الذين لم يعطوهم قالوا انه لا داعي للخليفه الان. نعم باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل وهو الذي ترجم فيه البخاري رحمه الله وترجم بالآية كما أسلفنا في أول الكلام على التوحيد. قلنا إن المؤلف رحمه الله سطع كثيرا من أبواب التوحيد بالآيات وسهر من عارف في الصحيح لكن يدفع قول أهل البدع إنه لا يرتبط بخبر الأحاد في باب العقائد. فإذا صدر حديث بآيات من القرآن انقطعت هذه القاعدة من أصله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يومئذ متى كلا لو تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ يعني في الآخرة ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة كالحة يعني كالحة تظن أن يفعل بها فاطرة أي مهلكة مهلكة وتقطع فقرة ظهوره. وجوه يومئذ ناظرة انظروا إلى كتابة الكلمتين ناظرة إلى ربها تجري بينهما فرقا فالأولى بالصاد والثانية وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة إلى ربها ناظرة يعني إلى الله ناظرة في العين ويتعين أن يكون ذلك في العين وأنه أضافه إلى الوجوه التي هي محل الأعين. والآية واضحة وصريحة ولها شواهد من القرآن مثل قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله. ومثل قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية ولو كان أصل الرؤية غير موجود لكان النفي يسلط عليه ويقال لا تراه الأبصار. ولما قال لا تدركه علم أنها تراه لكن بدون إدراك. ثالثا قوله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإن قوله مزيد يحمل على قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة